والذين إذا وعظوا بآيات القرآن ودلائل وحدانية الله لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها وعمي لم يبصروها، بل وعتها قلوبهم وتفتحت لها بصائرهم فخروا لله ساجدين مطيعين.